وَآتُوا الْيَتَامَى Thank you. عليه. الله يفتح عليك الشيخ عبد الله. Good.

حميد. Thank you.

الذين لو تركوا

عظيمة فتح الله عليك. على مباركة هذا حتى يعود عبد الناجد وعلى عبد الناجد في البداية.